إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم، نستكمل الليلة مشوار سمراء النيل الفنانة مديحة يسري. الاسم الأصلي غنيمة حبيب خليل، واشتهرت في فترة من حياتها باسم هنومة. اكتشفها المخرج محمد كريم، وكان أول ظهور لها في فيلم ممنوع الحب عام 1940 أمام الفنان محمد عبد الوهاب. اختيرت واحدة من بين أجمل 10 نساء في العالم خلال فترة الأربعينيات. حصلت على فرصة حقيقية حينما اختارها الفنان يوسف وهبي والمخرج توجو مزراحي للعمل في 3 أفلام، وهي ابن الحداد، فنان عظيم، أولادي. مثلت وأنتجت العديد من الأفلام. أنتجت أفلاما شهيرة مثل دلال المصرية، الحلوة عزيزة، السيرك، صغيرة على الحب، اعترافات زوج، إني راحلة. تميزت في أعمالها الفنية لتصبح نجمة لامعة في سماء الفن، ولشخصيتها المتفردة تم اختيارها عضوا في مجلس الشورى عام 1998. قدمت حوالي 120 فيلما. اعتزلت عام 2012، وكان آخر أعمالها في عام 2004 مسلسل قلبي يناديك مع الفنانة داليا البحيري. ومن المعروف أنها مثلت أمام العديد من نجوم الغناء أمثال محمد عبد الوهاب، محمد أمين، محمد فوزي، عبد الحليم حافظ، محرم فؤاد، فريد الأطرش، وغنى لها فريد الأطرش يا ملك القلب في إيدك في فيلم لحن الخلود. يا ملك القلب في إيدك الأستاذ خليل حبيب خليل حبيب، مدير عام سابق بوزارة التعليم العالي، وهو ابن أخو الفنانة مديحة يسري. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. الفنانة مديحة يسري يعني تزوجت أكثر من مرة، وكل زيجاتها كانوا من شخصيات لهم مكانة في المجتمع. هي فعلا اول ازواجها كان محمد امين، ده كان مطرب وملحن كبير جدا في زمنه وممثل، اسسوا شركه انتاج، هم انتجوا يمكن حوالي 3 4 افلام تقريبا. لان الزيجه دي ما عمرتش كتير، كان اكبر منها بكثير. يعني من ضمن الافلام اللي انتجوها الجنس اللطيف، غرام بدويه، احلام الحب. يعني انا الافلام دي طبعا للاسف مندثره. هي كان اول ازواجها محمد امين، زواجها الثاني كان باحمد سالم، المخرج احمد سالم، المهندس احمد سالم، الطيار أحمد سالم، احمد سالم، المذيع الاول من قال هنا القاهره احمد سالم. زوجته وزيجه ما طولتش غالبا، هي دي الزيجه الوحيده اللي لم تنتهي بالانفصال. يعني هي ظلت معاه حتى وفاته، وهي كانت بتعتز بيه جدا جدا. بعد وفاته كان في محمد فوزي، يمكن دي كانت أطول الزيجات. هي فعلا أطول الزيجات، واللي خلفت منه، واللي خلفت وفاء عليها رحمة ربنا في البداية، وبعدين عمر عليها رحمة ربنا. محمد فوزي كان نقدر نقول القصة الضاحكة الباسمة اللي في الآخر بقى انقلبت يعني للعكس مع الظروف اللي حصلت. لكن هي لم تتخلى عنه في مرضه، يعني رغم انفصالهم بيقال انها كانت دائما بجواره وسندته. هي طبعا مش هنغمض حق زوجته اللي كانت معاه مدام كريمه عليها رحمه ربنا. هي الزوجه دي الزوجه اللي هو توفى وهو متزوجها، اللي هي فاتنه المعادي، اللي هي فاتنه المعادي الاصل كان مدام كريمه، وعمتي كانت بتوده وكانت بتحاول تخفف عنه، ودي هي كانت فيها حته ان مفيش علاقه تنتهي بعداوه، دي كانت موجوده فيها. لا العلاقه تنتهي، حتى كانت قالت ان يوم ما حصل انفصال بينها وبين محمد فوزي اتصل قالت له فوزي الاعلام هيتكلم عننا بشكل مش حلو وبتاع وكلام من ده، فايه رايك نسهر النهارده بعد ما اعلن الطلاق عشان نقول للناس ان احنا علاقتنا مستمره فنيا وبتاع وكلام من ده. فبقول لها قال لها انت مجنونه، قفل السكه. هي كان صدرها رحب ومستعده للتفاهم، فهو قال لا انت بتقولي انت مجنونه، انت بتقولي ايه، وراح قفل السكه. هي بتقول لي كده، يعني كانت بتحكي لي كده. فلا هي كان عندها دي، وكان مهما يكون في مشاكل مع ناس وناس يغلطوا مثلا تديهم فرصه وخلاص، يعني كل ابن ادم خطاء. ما عندهاش لا انا هشيل بقى وهقطع علاقتي بخالص، لا ما كانش كان قلبها ما يشيلش من حد، لا ما كانش بتشيل نهائي. ولا كان في عداوات بينها وبين اي حد في مجال العمل في مجال الاسره. حملت احدى الفنانات مسؤوليه انفصالها عن محمد فوزي، ورغم انها ما كانتش بتقول، لكن هو واضح ان محمد فوزي اللي كان طارق برضو اثر كبير جدا جدا في حياتها بطبيعه شخصيته المرحة الجميلة. الورد له في روايحه لغات تجمع بين النار والجنة، حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى، ده لكل لون معنى والكل لون معنى بنفسك، رمز الجمال الحزين، عبير يفرح ويبهك ويسعد المحرومين، احب ريحته ولونه واجعلها ذوته وسكونه، هدية للي يصونه للي يصونه، ما تهدي به غير الجمالات اللي العيون بها تتهنى، حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى، ده لكل لون معنى والكل لون مغنى لكل لون معنى ومغنى. الأستاذ خليل حبيب خليل ابن أخو الفنانة مديحة يسري. الفنانة مديحة يسري توجت مشوارها الفني بأن تم اختيارها في مجلس الشورى. إلى أي حد هذا الخط مؤثر في تاريخها؟ كان انتقلت بقى لمنطقة أن أنا ممكن أخدم الناس خدمة فعلية، هي بعدت في خدماتها عن الدائرة المحيطة المقربة لها قوي، أولاد أختها أختها لا، يعني ما كانتش تخدم المقربين لكن تخدم اللي محتاجين خدمات. دولت لا دولت يعني إيه؟ هيقال الكلام، هيبقى في كلام تقول. حتى يمكن كان من ضمن الحاجات اللي حصلت بعد ثورة 25 يناير كان في محاكمات وحاجات بتهم فساد والسلاح على أول. فهي جات في ساعتها مرة كانت بتكلم معايا بتقول لي أنا تعرض عليا مساحة أرض كبيرة هاخدها بجنيهات قليلة، وأنا رفضت لأن حسيت إن الموضوع مش مظبوط، وقالوا لي دي أرض هتتسقع وبعد كده هتبيعيها وهتكسبي منها كتير. شعرت بحرمانية. فقالت لا انا ما حبيتش الموضوع ده، لكن تخيل بقى خلي لو كنت وافقت كان زماني دلوقتي قاعدة معهم في القفص. فلا الحمد لله ما وافقتش، يعني ان انا لا ربنا عافاني من حاجة زي كده. كان اخر ازواجها له تأثير على اتجاه الديني؟ بالتأكيد الشيخ إبراهيم سلام الراضي عليه رحمة ربنا كان لفت نظر، هو شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية. الحامدية الشاذلية آخر أزواجها المعلن عنهم، لكن هي تركته لأنه عاد لزوجته الأولى. أعتقد كان هو كان تقدم لها وهو كان منفصل عن زوجته، وهي كانت هي امرأة واحدة لرجل واحد، ما عندهاش فصال في النقطة دي. لما جم بيتفقوا اتفقوا خلاص ان هنتزوج، وهي قالت له لا أنا منفصل ما فيش احتمال لرجوع لزوجتي خالص. خلاص اوكي وتم الزواج. عرفت بعد كده انه رجع لمراته فقالت له انفصال. انفصلوا، وكان انفصالهم حسب ما والدي كان بيحكي لي طلع شيك جدا، يعني فيها رقي، فيها رقي جامد جدا. يعني أستاذ خليل، بيقال إن عملاق الأدب عباس محمود العقاد أحب الفنانة مديحة يسري، بل يقال في بعض الأحيان إنه عاشقها، ورواية سارة بتحكي عن قصته معاها، وأيضا بيقال إن الشاعر عبد المنعم السباعي أيضا أحبها وكتب قصيدة أروح لمين فيها اللي تغنت بيها المطربة القديرة الراحلة أم كلثوم. إلى أي حد هذه المعلومات ممكن تكون صحيحة أو خاطئة؟ أو سمعت كلام عنها من عمتك الفنانة مديحة يسري؟ يعني إلى أي حد هي ما كانتش بتؤكد أو بتنفي الكلام ده؟ يعني لما كنا نتكلم مثلا فيه هي كانت بتحضر صالون مع محمود عباس العقاد عليه رحمة ربنا، لكن انها تنسب سارة ليها، رواية سارة ليها، لا هي ما قالتهاش قدامي. القصائد هي كتب فيها قصائد كتير جدا جدا، يعني ما استبعدش اروح لمين وغيره وغيره وغيره ممكن كتب فيها، لكن يعني انا مش عايز اتكلم في جانب غير موثق ويحسب من عليا من غير مثلا توثيق. لا انا في الورق اللي انا شفته عندي ما لقيتش اثار واضحه للمعلومه اللي حضرتك قلتيها. يعني ما فيش رسائل، ما فيش اوراق مكتوبه تتعلق بسواء هذا الاتجاه او ذاك؟ لا ما فيش رسائل، لكن هو في، انت اتكلمت بقى عن الرسائل، في خزنه رسائل قصه اكتر من رائعه لأحد أزواجها عليه رحمة ربنا، اللي هي ما حبتش تتكلم عنه خالص. يمكن دي معلومة بقى ما حدش عارفها خالص. الراجل ده كان ثري جدا، كان عنده ناقلتي بترول. احنا بنتكلم ناقلتي بترول مش بنتكلم عن محطة بنزين، ناقلات بترول. تزوجته في فترة من حياتها. انت كان عاشق من النظام القديم، عاشق بالرسائل، عاشق ان انا بتكلم من ببعت لك من امستردام ورده، عاشق بان انا موجود دلوقتي في هامبورغ في الفندق اللي كنا فيه، عاشق بان انا موجود بكميه رسائل غير طبيعيه، كميه مشاعر غير طبيعيه بالمره. قصه رائعه اكثر من رائعه. ده تزوجته امتى؟ يعني في اي مرحله؟ بعد يعني الفنان محمد فوزي، قبل الشيخ سلامه ولا بعد الشيخ سلامه؟ سنتاج سليم في بينهما. هلو هسو هسو ماسو ماسو تاسو تاسو. انت بتقول ايه؟ الله انت بتعرفي عربي؟ انا افتكرتك من جزيره هواي. غريبه، انا اعرف واحده شبهك تمام بس الثانيه عامله راجل وعمري ما شفتها لابسه بالشكل ده. يعني عجبك دلوقتي؟ مين؟ عصمت؟ مش معقول، انت بقيت حاجه تانية خالص، بقيت ست بسود. مش هو ده اللي انت عايزه؟ لا انا عاوز تغيير ما يكونش من الظاهر، عاوز قلبك هو اللي يتغير، احساسك يتغير، عاوز شعورك تكون شعور واحدة ست، بعد كده ما يهمنيش حتى لو تكون لابسة سموكينج. وحيد، اعترف لك اني اتغيرت تغيير كلي. عرفت ان الانسان مش ممكن يحارب الطبيعة. انا مش قادرة اقاوم يا وحيد، انا بحب. برافو، ومين بقى اللي بتحبيه؟ اقول لك عليه اذا قلت لي انت بتحب مين. انت عارف انا بحب مين. هي مين؟ هي ارجوك تقول لي بتحب مين. اللي بحبها عيونها تسجد لها ارواح الناس، وشفايفها تولع السيجاره من غير نار، وسمرها فلفل يشع في القلوب. من يوم ما شفتها وانا عايش ما بين جنه الامل وجحيم الياس. عرفتيها دلوقتي؟ لسه. قول لي على اسمها. لو قلت لك اسمها توعديني انك تلمي شملي على شملها؟ اوعدك. اللي بحبها هي. هي مين؟ هي حكمت. يا حبيبي يا وحيد، وحيد سمعت بودنك؟ صدقتي حتبينا نتجوز بقى؟ اتمنى لكم كل سعادة. بس قبل ما امشي احب اقول لك انك انت اللي كسبت الرهان اللي كان بيني وبينك. الرهان؟ الله، عصمت. معروف ان بدايات الفنانة مديحة يسري اكتشفها المخرج محمد كريم، وظهرت معاه في فيلم ممنوع الحب. ممنوع الحب. كان في دور صغير اعتقد جدا، يعني هو كان دور صغير، وكانت هي دي بدايتها، ودي البداية اللي هي بها بقى انطلقت الى ده كان في عام 1940. بس يعني هنقول ان هي كان عمرها كانت مواليد 22 على رحمة ربنا، 6/12/22، يعني كان 18 سنة. يبقى هي في حدود 40. كان سنة 40 تقريبا. لكن انطلاقها الاساسي كان مع الفنان يوسف وهبي. انطلاقها الاساسي كان مع الفنان يوسف وهبي في عهد زوجها محمد أمين، لأنه محمد أمين كان هو التذكرة اللي فتح لها الباب بتاع الفن، الباب الفن. فهي عن طريق دي، وطبعا يوسف وهبي تلمس فيها فنانة بملامح مصرية سمراء النيل، ما اطلقتش عليها يعني عبثا، هي فعلا كان سمارها مصري، وجه مصري سليم، وجه مصري سليم ممتنعة. لكن هو عمل لها زي عقد احتكار بعدة أفلام إنها تمثل معاه فقط، وفعلا مثلت معاه ابن الحداد، فنان عظيم، أولادي. تمام. طبيعة يوسف وهبي كانت دي الاستحواذ شوية، يعني لما يكتشف فنان عايز ياخده لغاية لما الفنان يثبت وجوده وينتشر، ويبقى في المرحلة دي هو اللي بيستفيد بيه. أنا من حقي كاكتشاف إن أنا أتمتع باكتشافي في أول ظهورها، الظهر الثاني او الثالث بقى يعني. لو الحقيقه في الافلام دي هي اثبتت نفسها بالفعل، يعني استطاعت ان تثبت وجودها كممثله متمكنه وعلى درجه عاليه من الاداء الراقي والمتميز والطبيعي. بالظبط كده. لكن هي مثلت ايضا اول فيلم كان يتم عمله عن اولاد الشوارع بعنوان اولاد الشوارع مع الفنان يوسف وهبي. هي لها بدايات جميله، الافوكاتو مديحه بتتكلم عن المرأة وحقها في التعليم وحقها انها تشتغل وتعمل في وقت ما كانش فيه الكلام ده. كان في فيلم اولاد الشوارع، في اشارة لاولاد الشوارع وقضية كبيرة وقومية ويمكن بنعاني منها لغاية تاريخنا. كان في اول فيلم ملون في الاقصر واسوان مع فريد شوقي، دي كانت بتلقي الضوء على منطقة سياحية كتير في الاعلام ايامها ما كانش حد يعرفها قوي او ما كانتش مشهورة جدا. الفيلم كان مع فريد شوقي وكان عماد حمدي، وكانت معتزه بيه جدا. أرض الأحلام كان أول فيلم بألوان تنتجه هي، بيتصور في الأقصر وأسوان، بيتصور في المعابد. طبعا دي كانت بالنسبة لها أو بالنسبة للسينما نقلة كبيرة جدا، إنها بتقدم وبتعرف البلد عن طريق دراما راقية بشكل جيد. يمكن اسم أرض الأحلام كان مشترك مع الفيلم اللي قدمته الفنانة فاتن حمامة بعنوان أيضا أرض الأحلام، ولكن كانت تتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية على إنها أرض الأحلام اللي هي رفضت تسافر لها. ودي كانت بتقول يعني كان ممكن يسموها أي اسم تاني، كانت بتقول لي كده. هي حتى كانت بتقول لي يعني تخيل إن مثلا هتطلع إحدى المطربات المشهورات تعمل في أغنية بعنوان أنت عمري، انت عمري ام كلثوم. فالحكايه دي كانت بتقول لي لا يعني انا يعني ايه كانت مش مبسوطه من تكرار الاسم. بتقول لي يعني ليه ان انا اللي هيجي يقول مثلا ارض الاحلام هو يقصد اني فيلم فيهم. فكانت يعني هي كانت في جواها كده حاجه مش مبسوطه من اختيار او تكرار الاسم ده. معروف ان الفنانه مديحه يسري والفنانه فاتن حمامه مثلوا مع نجوم الغناء، بدايه من الفنان محمد عبد الوهاب، فريد الاطرش، محمد فوزي، عبد الحليم حافظ، يعني اكتر ممثلتين كان لهم افلام مع نجوم الغناء. ويمكن الفنانه مديحه يسري ايضا مثلت مع الفنان المطرب محمد امين، مثلت مع محرم فؤاد سلاسل من حرير. تمام. ما كانتش بتغني زي الفنانه فاتن، يعني هي والفنانه فاتن حمامه ما كانوش بيغنوا. فاختيارهم بقى ان لا ده نوع من الفن مطلوب ونختار بعنايه دول. طبعا يمكن انا انتمائي الشخصي يعني محمد فوزي، يعني هم كانوا ناجحين جدا في الافلام اللي قدموها، يعني سواء هي او الفنانه فاتن حمامه كانت افلامهم مع المطربين كانت ناجحه للغايه. وفي نفس الوقت الفنانه مديحه يسري والفنان محمد فوزي قدموا ثنائي كان ناجح للغايه جدا. ثنائيات لطيفه جدا وجميله جدا، وما زال لغايه دلوقتي اولادي بيستمتعوا بيها. برضو ارجع اقول ان محمد فوزي شخصيته يعني غير طبيعيه، يعني رائعه بشكل غريب من ناحيه خفه دمه، من ناحيه انه ما كانش بيشيل جواه مشاكل خالص. يعني انا افتكر ان كانت بتقول لي يحصل مشكله بيني وبينه كبيره قوي واتنرفز واتعصب وكلام من ده، وبص الاقيه خرج مش عارف راح فين ورجع يتكلم معايا ولا كان في حاجه. ولا هي فوزي في ايه؟ فتقول له في ايه؟ احنا كنا متخانقين من حوالي ساعه مثلا. في ايه فوزي؟ انت يا ساعه ولسه فاكره؟ قلبك اسود قوي كده ليه؟ فتقول لا كان قلب يعني قلب ابيض قلب طفل. وده سبب استمرارها معاه في الزيجه لفتره طويله. فهو كان لا ان شاء الله يرحمه، كان شخصيه يعني جميله جميله، وعلى منواله الشخصيه المتسامحه قوي قوي قوي النقيه جدا جدا دكتور منير اللي هو ابنه اللي عايش دلوقتي. يا ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه يا رب. ربنا يديله كل الصحة وخير. يا قلب، هو قلبك في رجلك؟ نافين على بعض يا مجموزك. يا رجل. يا قلب. فهمني بسرعة، في حاجة اتكسرت؟ حاجة اتلوحت؟ دماغك، ايدك، رجلك؟ قولي حصلك حاجة ولا لا؟ انا شخصيا ما حصليش، لكن قلبي قصدي رجلي. انت ضيعت وقتي. وانت ضيعت مستقبلي. ازاي بقى؟ الصورة دي سهرت فيها ايام وليالي علشان اقدمها للمعرض واخد فيها جايزة تشيرني. اديكي خربت بيتي. ايوه فهمت. عايز كام؟ انا ما تهمنيش الفلوس. امال عايز ايه؟ عاوزك تقف قدامي وارسمك صورة تانية. ولازم ترسمني انا اسم الشجر، اسم البحر، اسم اي حاجة تانية. الشجر والبحر والقمر ما يدوش للصورة نص جمالك. ده طالع مش ممكن اوافق عليه. انا مستعجلة قوي، انا مشغولة خالص. الساعة 10:30 مع الدكتور، الساعة 10:35 في الجمعية، الساعة 11 بالظبط في المحل. ما هو يا توفي لحد ما نسيمك يا اما دلوقتي الساعة 10:25، الساعة 10:40 اوديك الكرفون، الساعة 10:50 يفتحوا لك محضر، الساعة 11 بالظبط يدخلوك السجن. السجن؟ امال عاوز تعملي جريمة ويدخلوك السينما؟ طب اتفضل ارسم. خلصت؟ اتفضلي هناك منظر طبيعي. حضرتك كنت على تواصل مع ازواجها ولا يعني ما كنتش توعى مثلا، يعني مش في الذاكره ايام ما تزوجت من الملحن محمد امين؟ لا انا يعني طبعا محمد امين ما كنتش لسه اتولدت. مين من ازواجها كنت يعني تعرفه بشكل شخصي؟ يعني ان هو الشيخ ابراهيم سلام الرادي، لان محمد فوزي لما انفصل عنها سنه 61 او 60 انا كان عمري سنه. فلا يعني بس انا محمد فوزي من تركتها هي ومن الاوراق اللي هي سابتها خلتني يعني متيم بيه. الورق اللي هو سابه، الصور اللي هو سابها، الحاجات اللي هو سابها خرافه يعني ربنا يرحمه يا رب. لكن انا عاصرت ابراهيم سلام الرادي، كان الهدوء الرقي، هو ما طلبش منها حتى ان تتقاعد، هي اللي بدرت بديت ايامها توقفت عن الشغل احتراما لاسمه لموضعه بين مريديه، فهي خدت قرار اختياري بانها لا مش هتمثل في وجوده. هي آخر أعمالها كان في عام 2004 مسلسل قلبي يناديك مع الفنانة داليا البحيري. تمام. وآخر أفلامها كان فيلم الإرهابي. فيلم الإرهابي مع الفنان عادل إمام ومع الفنان صلاح ذوالفقار رحمه اللي هو توفى أثناءه يعني. ده كان آخر أعمالها على مستوى الدراما وعلى مستوى الإذاعة والتلفزيون. والحقيقة كانوا أعمال ناجحة للغاية سواء الفيلم أو المسلسل، يعني تركت بصمة قبل أنها تبتعد عن المجال وتعتزل. وهي اعتزالها كان هي حسن في ده وقت لازم اعتزل فيه، الوقت المناسب اللي هو مع مصاحبة أمراض الشيخوخة، ودي بدأت تقول لا أنا حفظي مش هيكون قوي، مش حسن أن حد يقعد يلقني وأنا بمثل مش هبقى طبيعية، حركتي مش هتكون قوي. حتى كان عرض عليها أنها تقوم بأدوار وهي قاعدة فرفضت، لا أنتوا كده بتفصلوا حاجة، عندها شموخ تعتز بنفسها، لا أنتوا كده بتفصلوا حاجة مخصوص عشاني وده مش حاجة جيدة، لا لا اعتزت، لا خلاص تعبان كل جسمي وجعان. يا ما نصحتك يا بنت، ادي اللي خدناه من المقاوحة والخصام. انا عارفة كل حاجة يا عايدة، العند يرث الكفر يا بنتي، واللي ليك نصيب فيه ما حدش يقدر يقف قصادك. بكرة تروقي وتقومي بالسلامة كل شيء يتصلح، المهم ابوكي ما يعرفش الا في الوقت المناسب حسب الاصول. تتكلم عن ايه يا نين؟ اشق هدومي برضو بتكبري ولا حاجه، ان انت بتتكلم في السياسه في الفاله، بس استريحي انت دلوقتي. مين يا نين؟ ده علي يا بنتي. لوحده؟ لوحده. اصل كنت فاكره ان علي هو اللي راح يجيب الدواء. بكره الدواء الحقيقي اللي صحيح هيخففك يجي معانا، بس انت نامي دلوقتي وتريحي قبل ما اقوم اصلي وادعي لك بالشفاء وراحة البال. الجو جميل قوي النهارده يا دادا، ولا برضه ما فيش ايام من السرير الا بعد ما يقول الدكتور. النهارده كام في الشهر؟ 15 مني. هي الايام ما تمشيش، انت مش اول امبارح قايله لي 15؟ عشان عارفه انك بتعديهم عليه يا بنتي، يمكن ما يعرفش مسافر الغايب حجته معاه. حجته معاه كان لازم اموت عشان يجي يزور. ابو جد النهارده انت عال قوي، كلها يومين وتقوموا من السرير ونرجع للمراكز وقفوط اللسان من جديد. وانت تقدر تعيش من غير ما اشتمك؟ اقول لك الحق، انا ابعتك وحشتك. ربنا يخليكم لبعض. من حق، زينات صاحبتك بتسلم عليك وهتيجي تزورك. وانت شفتها فين؟ اظن هتكذب وتقول انها خرجت معاك. طبعا، ورحنا السينما كمان وما كنتش مصدقاني. بيسالي احمد. احمد؟ ايوه، شافنا انا وزينات واحنا خارجين من السينما امبارح. وهو كان لوحده؟ لا، كان مع كمال الشيخ زميلنا في ثانوي واخته ابتسام. الله، انت بتعرفيها؟ ايوه شفتها مرتين ثلاثه. انت ما قلتلوش ان انا عيانه؟ قلتله. وقال لك ايه؟ ما كانش عنده فكره خالص. مش قلتلك اصل الست عايده بتعد اللي جم سالوا عنها واللي ما سالوش عن صحتها علشان تحطهم في القائمه السوداء. حق لاحمد، ده زعل خالص وضروري حد يزور. وما جاش معاك ليه؟ هيسيب اللي معاه ازاي، خصوصا انه كان عازمهم على العشاء بعد السينما كمان. طب ودي فيها ايه؟ لا ابدا، بس انا خايفة عليه وعلى فلوسه، خصوصا ان ماهيته صغيرة. اسيبك بقى علشان عندي معاد برضو مع زينات. لا، النهاردة مع فتحية اللي كانت برضو معاكي في المدرسة. ويستمر الحوار مع الأستاذ خليل حبيب خليل ابن أخو الفنانة مجيحة يسري، لنتعرف على المزيد من الخطوط المتقاطعة في حياة الفنانة الراحلة مجيحة يسري. فإلى اللقاء. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.